فسر حبل الله بأنه كتابه، وفسر بأنه دينه، وفسر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها تفسيرات صحيحة وكلها لا تختلف، تعبيرات عن شيء واحد. فهذا الذي أمرنا بالاعتصام به. وقد تكاثرت النصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم على وصف الله جل وعلا بألفاظ متعددة أبى كثيرا منها المتكلمون، أبوا أن يقبلوها وحرفوها، بل ردوها صراحة، فقالوا صراحة إن الله لا يوصف بأن له يد، عجبا، وقالوا لا يوصف بأن يده لها أصابع، وقالوا لا يوصف بأن له رد، ولا يوصف بأن له غضب ورضا ومحبة. وهذا كله ثابت في كتاب الله، فكيف نعتاب عن كتاب الله بقول هؤلاء الذين عمدتهم واستنادهم على عقولهم؟ فالأمر كما قال الإمام مالك رضي الله عنه، جاءه رجل فقال له أريد أن أناظرك، قال لا أنا ما عندي شك في ديني، اذهب إلى إنسان آخر عنده شك في ديني ناظره، أما أنا ديني واثق منه. فالمناظرات بالعقول والعقل يتفاوت، ولهذا السبب كون العقل يتفاوت، كل من كان ذكيا مفرطا بالذكاء من هؤلاء المتكلمين نهايته الحيرة، أن يتحير، يحار في النهاية، يصبح لا يدري ماذا يقول. كما ذكر على أحد تلاميذ الفخر الرازي الأذكي، أذكى تلميذ خلفه الذي خلفة له، كان له صديق من أهل السنة الذين يتبعون السلف في الاعتقاد. يوما من الأيام دخل عليه فسلم فلم يرد عليه السلام، ثم سلم فلم يرد السلام، ثم سلم ثالثة فلم يرد السلام، فعجب الرجل، نادها ما الأمر الذي جاء هذا الرجل وهو مطرق يتفكر، فوقف حائر ما يدري يجلس أو يرجع، أمر ليس طبيعي. ثم في أثناء ذلك رفع رأسه إليه فقال ماذا تعتقد يا فلان؟ فضحك عليه سافرا، قال ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون. فأطرق رأسه وجعل يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. هكذا يكون. والفخر الرازي نفسه الذي لما خرج يوما من الأيام إلى سوق نيسابور ومعه تلامذته أكثر من 300 تلميذ، وقفت عجوز ببابها في الشارع تنظر، فسألت واحدا من تلامذته من هذا الملك؟ فقال لها ليس هذا بملك، ولكنه فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله 1000 دليل. فضحكت العجوز وقالت والله لو لم يكن عنده 1000 شك محتاج إلى أن يبحث عن 1000 دليل، أو في معرفة الله شك حتى يبحث عنه؟ يعني هكذا يشكون في الأمور الظاهرة الجلية. وكان إمام الحرمين الجويني يسمى إمام الحرمين لأنه جاور بمكة زمنا وجاور في المدينة زمنا، وصار يدرس في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام كان يتكلم على كرسي في هذا المسجد، هذا المسجد الطاهر، ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، ليس فوق، ليس يمين، ليس شمال ليس تحت. فقام رجل من الناس رفع يده حتى تنبه له فقال عندي سؤال. قال نعم. قال أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا. كل إنسان منا إذا قال يا رب يرفع يديه إلى السماء. من أين هذه؟ أخبرني عنها. فوضع يده على رأسه ونزل من على الكرسي وصار يبكي ويقول حيرني الرجل حيرني الرجل. ليش يحيره؟ يحيره لأن استناده واعتماده على عقله فقط، ما هو على كتاب الله وعلى حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل واحد من الأذكياء يحار في النهاية عند الموت. لما أدركه الموت صار يقول لأصحابه يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أنه يصل بي إلى ما وصل بي الآن ما اشتغلت به. ثم يقول ها أنا جاء أموت على عقيدة عجائز نيسابور ما عرفت شيء. لا أجل، بعد طول الجهد وطول المسير يموت على عقيدة العجائز، نتمنى ذلك، ولكن ما يدعه كثرة الشكوك التي تلقى عليه ما تدعه. فهؤلاء كثير منهم يتمنى أن يكون على عقائد العوام، عوام الناس يتمنى. والسبب أنهم أعرضوا عن طريق الهدى والشفاء الذي يشفي من الشكوك، أعرضوا عن كتاب الله وزعموا أن كتاب الله ظواهر ما تعطي اليقين، وإنما اليقين ما تدلهم عليه عقولهم. هذا هو السبب، السبب الذي جعلهم يحارون. فالتعطيل الذي يذكر يقول تنزيها بلا تمثيل وإثباتا بلا تعطيل. التعطيل معناه هو تعطيل معاني أوصاف الله وأسمائه من المعاني التي أريد بها. وعطل تعطل ما قال الله جل وعلا في ذكره مواضع العبادة، وبئر معطلة، وبئر معطلة. ايش معنى معطلة هنا؟ وقصر مشيد. معطلة يعني ما تستعمل، تركت. ويقال في اللغة العربية جيد عاطل. الجيد هو الرقبة، رقبة المرأة. عاطل ليس فيها حلي، لم تزين بالحلي. فمعنى التعطيل التخلية، أن يخلوها عن معانيها التي أرادها الرب جل وعلا، مثل ما يصنعه هؤلاء. أما التحريف فهو التأويل الباطل، العدول بها وبمعانيها عما أريد لها أراده الله جل وعلا. كقولهم يد الله نعمته، وكقولهم غضب الله نقمته، وكقولهم رحمة الله إحسانه، وهكذا. وهذا كثير جدا إذا نظر الإنسان في تفسير الناس تفسير هؤلاء وفي شروحهم للحديث وجد هذا هو قوله، هذا قوله. يجتهدون غاية الاجتهاد في صرف معاني كلام أوصاف الله وأسمائه إلى ما يعقلونه هم وما يتعرفون عليه، ويحرفون من أجل ذلك، لأنهم ما عرفوا من اليد إلا أيديهم التي يتعارفون عليها. ولهذا كثير منهم يقول يد الله ليست جارحة، الله لا يصب الجوارح، من قال لك انها جارحة؟ نقول ان الله له يد ويجب ان نثبتها كما جاءت. اما كلمة جارحة فهي من عندك، لا يجوز ان نثبتها ولا يجوز ان ننفيها. الشيء الذي ما جاء اثباته ولا نفيه يتوقف فيه. ثم الله اخبرنا جل وعلا انه ليس كمثله شيء، وانه لا سمي له، وانه لم يكن له كفوا احد، وانه لا ند له. فيجب ان نفهم هذا. وهم كلهم، كل المتكلمين بل كل الناس متفقون على ان الله في ذاته جل وعلا ليس له مثيل، لا يشبه شيء. فاذا كان الامر هكذا فالصفات تبع للذات يحتذى حذوها ويقال فيها مثل ما قيل في الكتاب. اذا كان جل وعلا ليس له مثيل في ذاته فهو كذلك ليس له مثيل في اوصافه واسمائه، لان الصفه والاسم تبع للذات يتبع الذات. فالواجب ان نفهم كلام الله وان نوقعه الموقع الذي اراد منا جل وعلا، والا نؤول ولا نحرف. فان التاويل والتحريف كله سد عن معرفه الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يلحدون، ذروهم، يعني هذا وعيد، وعيد من الله انهم سوف يلقون جزاءهم بالجهم اذا لقوا. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ندعوه باسمائه ونعبده بها. نقول يا منان من علينا، يا غفور اغفر لنا، وهكذا نساله باسمائه ونعبده بها جل وعلا. وكل اسم له صفه اخذ منها، كل اسم له صفه اخذ منها. فالاصل الصفات، والاسماء فرع عن الصفات. فالرحمن اخذ من الرحمه، والعزيز من العزه، والحكيم من الحكمه، والغفور من المغفره، وهكذا وهكذا. والعقلانيون عباد العقل الذين يسمون سابقا المعتزلة هم العقلانيون، هم عباد العقل الذين جعلوا العقل معبودا لهم، قدموه على كتاب الله وسنة رسوله. يقولون تثبت الأسماء وترد الصفات، تثبت الأسماء وترد الصفات. لماذا قالوا تثبت الأسماء؟ لأن ذكر أسماء الله جل وعلا في كتابه أكثر من ذكر الحلال والحرام، وأكثر من ذكر الأوامر التي يؤمرون بها. فردها معناه رد بكتاب الله جملة وتفصيلا. ولكن معنى قولهم هذا أن أسماء الله مجرد أعلام ما تدل على شيء، ما تدل على معاني. هذا معنى، هذا معنى قولهم ترد الصفات، يعني أنها مجرد علم فقط. مثل ولله المثل الأعلى، إذا سميت شخص زيد والآخر عمرو فأنت تميز هذا عن هذا بهذا الاسم فقط، وإلا ليس له من معنى هذا الاسم شيء، تعالى الله عن ذلك. فهذا يدلنا على إلحادهم وعلى كونهم أبعدوا عن معرفة الله، ولهذا صارت قلوبهم أقسى القلوب، وصاروا أجرأ الناس على الله جل وعلا، يتجرؤون عليه ويصفونه بما لا يستطيع الإنسان يتكلم به. مثل ما قال الإمام عبد الله بن المبارك: إننا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول هؤلاء، يعني في الله ما يستطيع. لأن قولهم جرأة على الله جرأة عظيمة. فالمسلم يجب أن يكون قدوته كتاب الله، وأن يحذر من أقوال هؤلاء. والمصيبة التي وقع فيها كثير من الناس أن أتباع هؤلاء ملأوا الدنيا بالكتب، وصارت المطابع تلفظ ما لا حصر له من كتب هؤلاء، وهم يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة، يعني المحرفون الذين يقولون غضب الله هو نقمته ويد الله نعمته ورحمة الله إحسانه وهكذا. هؤلاء يزعمون أنهم أهل السنة، ومن أثبت لله غضبا على ظاهر الله وأثبت له رحمة ومحبة ويد ورجل على ما جاءت به النصوص سموه مشبه، قالوا أنت مشبه. هؤلاء ملأت كتبهم الدنيا وهم يزعمون أنهم أهل السنة، ويقولون في هذه الكتب هذه كتب أهل السنة. وإذا جاء مثل كتاب البخاري بكتاب خلق أفعال العباد، ومثل كتاب الدارمي، ومثل كتاب الإمام أحمد، ومثل كتاب ابن خزيمة، ومثل كتاب هؤلاء الأئمة، قالوا هذه ما ينبغي أن يقرأها الإنسان لأن فيها خطورة لانحرافه عن التنزيه، عن التنزيه. يسمون تعطيل الله تنزيها. وقد قال أحد هؤلاء في كتاب التوحيد للإمام محمد بن خزيمة، سمى قال هذا كتاب الشرك، هذا كتاب الشرك. وقال أخوه الآخر في كتاب الإمام عبد الله بن أحمد كتاب السنة، قال هذا كتاب البدعة. في أشياء عجيبة. وليس هناك عداوة أكثر من معاداة الإنسان في العقيدة. إذا خالفك في العقيدة لا يتفق معك في شيء. ولهذا صار بعضهم يلعن بعضا لعنا، حتى قيل لأحدهم، لأحد هؤلاء وهو يرد على إمام معروف من أئمة السنة، قال له رجل وهو يريد أن يهدئه وأن يطفي شيئا من غضبه، قال يا فلان إني لأرجو أن تلتقي مع من ترد عليه هذا في الجنة وتصطحبان هناك. ماذا قال هذا الرجل؟ صلى الله عليه وسلم قال الجنة التي يكون فيها فلان أنا لا أريدها. إلى هذا العد، إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. كل هذا لأنه خالف في وصف الله جل وعلا، أنه وصف الله كما وصف به نفسه. فالواجب على العبد أن يحذر، الأمر ليس سهل. ولو مثلا جئنا بمثل، مثل قلنا هناك رجلان مثل، أحدهما يقول إن الله لا يصدق أن له يد، ولا يصدق أن له رجل، ولا يصدق أنه يغضب، ولا يصدق أنه يحب، ولا يصدق أنه يفرح، ولا يصدق أنه يضحك. لأننا إذا وصفناه بهذه الأوصاف جعلناه مثل المخلوقين، شبهناه بالمخلوقين، لأن هذه الصفات توجد في المخلوقين. وآخر يثبت هذا ويقول أنا أثبتها على ظاهرها وأعتقد أن الله له هذه الأمور المذكورة على ما يليق به. ثم مات هذا وهذا والتقوا بين يدي الله، وسألهم الله جل وعلا، سأل الأول وقال له ما مستندك؟ ماذا يقول؟ يقول عقلي وقول فلان وفلان من الأئمة. وسأل الثاني وقال ما مستندك؟ قال كتابك وقول رسولك. أيهما أولى بالنجاة؟ أيهما أولى بالعذر؟ لا شك أنه الثاني، لا شك، لأنه اعتمد على كتاب الله وسنة رسوله. ثم هناك شيء ينبغي أن ننبه عليه، وهو أنه ما دام أن هؤلاء يقولون إن هذه الأشياء ظاهرها مشابهة الخلق، فمعنى ذلك أن كتاب الله ظاهره التشبيه. هل يجوز هذا؟ يجوز أن يقال هذا؟ وسنة رسوله ظاهرها التشبيه. وهكذا صرحوا، كما صرح الطاوي في حاشيته على الجلالين في تفسيره سورة الكهف، فإنه قال الأخذ بظواهر كتاب الله كفر، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، لا هذا الحد، لأنه قل لا يجوز أن تكون الرحمن على عرش استوى كما في ظاهر القرآن. يا عجب، إذا نقول كما في قول الجعد بن درهم أو الجهل بن صفوان الذي يأتينا بعقائد الصابئة، عقائد الزنادقة، ويريد أن يفرق بين المسلمين ويشتت أذهانهم ويفسد عقائدهم، هذا هو غرضه وهو مراده فقط. ولهذا ضحى به خالد بن عبد الله القسري رحمه الله لما قيل له ان هذا الرجل ينكر ان يكون الرب جل وعلا يتكلم، وينكر ان يكون الرب جل وعلا يحب، فانه يقول ان الله لم يكلم ابراهيم، لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ ابراهيم خليلا. لماذا؟ يقول لان الكلام يتطلب لسان وشفتين ولهات وحنجره ومقاطع اصوات، وكذلك المحبة الخلة، المحبة تكتب الميل إلى المحبوب والحاجة إليه، فينكر هذا، هكذا يلبس، فيقال له لهذا المبطل الذي يحتاج إلى لسان وإلى لهات وإلى حنجرة وشفتين كلامك أنت وأمثالك، أما الله جل وعلا فلا نظير له ولا شبيه له. لما قال هذا القول ونمي إلى أحد أمراء قواد بني أمية، نمي خبره طلبه فأمسكه وقيده بالحديد، وكان الوقت وقت عيد الإضحى من الغد سيعيد الناس، وكانت العادة أن القائد هو الذي يخطب الناس ويصلي به والذي يتولى الصلاة، وإذا لم يكن القائد عالم ما يصلح أن يكون قائد عندهم في ذلك الوقت. فجاء بهذا الرجل مقيدا إلى المصلى وقد خرج الناس إليه، فصلى بهم صلاة العيد ثم قام يخطب، وفي آخر الخطبة قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم نزل على المنبر وذبحه وضحية، فشكره العلماء على هذا، شكروا صنيعه ودعوا له، لأن هذا طاغوت في الحقيقة، زنديق يريد أن يفسد الدين. ثم يقال لأتباع هذا الشيطان الذين يقولون هذا القول إن الكلام يتطلب هذه الأشياء، يقول هذا كلام المخلوقين، وقد أبلغنا الله جل وعلا أن هناك أشياء تتكلم وليس لها لسان، مخلوقات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا من الحجارة كان يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر، الحجر له لسان؟ الله أخبر أن الجبال تسبح مع داود، تسبح الجبال معه إذا سبح ربه، وأخبر جل وعلا أن الجلود والأسماع والأبصار تنطق وتتكلم، والأيدي تشهد على أصحابها يوم القيامة، هل هذه لها ألسنة؟ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كان هذا موجود في المخلوقات، المخلوقات الحقيرة بالنسبة لله جل وعلا، فكيف يقال إنه هذا بالنسبة لله يتطلب ذلك؟ الواجب أن نثبت ما أثبته الله من غير تشبيه بالمخلوقات، من غير تمثيل، وأن نعتقد أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه. إذا تكلم فهو يتكلم حقيقة، والذي ينكر الكلام ينكر الشرع كله، لأن شرع الله كله أوامر، كله أوامر وقول يقوله جل وعلا ويخاطب عباده. ولقد تكاثرت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي كتاب الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من أين يسمع كلام الله؟ يسمعه من الله؟ أبدا، يسمعه من المبلغ، يسمعه من الرسول أو من يبلغه. فكتاب الله هذا هو كلامه الذي تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كلامه حقيقة. لهذا لما قال رجل عند ابن عباس قال اللهم رب القرآن زجرة، وقال ما القرآن؟ ليس مربوط، القرآن صفة الله، القرآن صفة الله، لا يقال رب القرآن، ولكن يقال الذي تكلم بالقرآن. يا من تكلم بالقرآن، يا من أنزل القرآن، يا من القرآن صفاته، لأن كل مربوب مخلوق. أما قول الله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فمعنى هنا رب العزة صاحب العزة، صاحب العزة جل وعلا، العزة التي هي صفته. ورب يأتي بمعنى صاحب كما هو معروف، قال رب الدار ورب الدابة ورب الكتاب صاحبه. فالمقصود أن الواجب على العبد أن يتعرف على الله مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح، صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر رجل يخرج من النار، يعني من أهل التوحيد، رجل يخرج منها ويحبس عليها، يجعل وجهه إليها، ما يستطيع أن يلتفت لوجهه يعني، فيبقى يدعو يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد آذاني قشبها ونكل ريحها، لا أسألك غير هذا، اصرف وجهي عن النار. فإذا طال سؤاله يقول الله جل وعلا له لعلك إذا أعطيتك ما سألت تسأل غيره، فيقول لا والله لا وعزتك لا أسألك غيره، أسألك هذا فقط. فيستجيب الله جل وعلا ويصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء يراها، فيبقى ينظر إلى هذه الشجرة يتصبر ولكنه لا يصبر، ثم بعد ذلك يقول يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيبقى يدعو وقتا، فيقول الله جل وعلا له يا ابن آدم أين عهودك؟ أين ما أعطيت من العهود؟ ما أغدرك؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عليه. فيقول الله جل وعلا له لعلك إن أعطيت ما سألت سأل غيره، فيقسم بالله أنه لا يسأله غير هذه الشجرة فقط، ويعطي العهود والمواثيق. فيوصله الله جل وعلا إلى الشجرة، فإذا وصل إليها بقي تحتها وقتا، ثم يرفع له شجرة أحسن منها وأجمل يصبح ينظر إليها، ثم بعد ذلك يبدأ يبتهل: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لا أسألك غيره. فيقول الله جل وعلا له مثل ما قال أولا: يا ابن آدم ويلك ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق أنك لا تسأل؟ يقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. يقول: لعلك إن أعطيتها تسأل غيرها. يقول: لا والله لا أسألك غيره، وعزتك وجلالك لا أسألك غيره. هذا عهد، قسم بالله أنه لا يسأل غيره، ولكن الله جل وعلا يعذره لأنه يرى ما لا صبر له، أي والله أرحم الراحمين جل وعلا. فإذا أوصل إلى تلك الشجرة الحسنة التي أحسن الأولى يبقى عندها حيث شاء الله، فيرى الجنة. إذا وصل إليها رأى الجنة، ثم تنفتح له، ينفتح له الباب، باب الجنة، فيرى في داخلها الشيء الذي ما كان يتصوره. الآن انتهى الصبر، يصبح يسأل: يا رب ادخلني الجنة، يا رب ادخلني الجنة. يقول الله جل وعلا: أين العهود؟ قل: يا رب لا تجعلني أشقى خلق. ثم يقول له جل وعلا: أرأيت لو أعطيتك الدنيا ومثلها أيكفيك؟ فيقول هذا الرجل: يا ربي أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ عند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين. إذا قال له: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ ضحك الله. فيقول: لا، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول: فمن؟ فمن؟ فيتمنى فتنقطع به أميته، فيقول له جل وعلا: فمن كذا وكذا وكذا، يعلمه كيف يتمنى. ثم إذا انتهت أمنياته قال: لك هذا وعشرة أمثاله معه. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. والمقصود هنا هذه المحاورة، هذه الخطابات الكريمة التي يخاطب بها هذا الرجل، كيف موقف هؤلاء من هذا؟ لا يؤمنون به، نسأل الله العافية. وفي الصحيح، صحيح البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو جالس مع أصحابه، قال لهم: إن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه بالزرع، يقول: يا ربي أريد أن أزرع، ثم يستأذن، فيقول الله جل وعلا له: ألست فيما ما تريد؟ أهل تريد شيء؟ فيقول: لا يا رب، ولكن أريد أن أزرع. فيقول الله جل وعلا: نعم ازرع. فيزرع فينبت الزرع ويستوي ويتكدس أمثال الجبال حبوب. ثم يقول الله جل وعلا له: دونك يا ابن آدم فإنه لا يملأ بطنك شيء. عند ذلك قال أعرابي جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ترى هذا الرجل إما من المهاجرين أو من الأنصار، أما نحن فلسنا أصحاب ذا. عند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أن أحد أهل الجنة، فرد من أهل الجنة، يخاطب ربه إذا شاء، ويخاطبه الله ويكلمه، كلمه بلا واسطة، مخاطبة. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه بلا واسطة ولا ترجمان، كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه، كل واحد يكلمه ربه جل وعلا عند المحاسبة، يخاطبه يقول: يا فلان، ألم تعمل كذا وكذا؟ ألم تعمل كذا وكذا؟ أشياء كثيرة جدا جدا. كيف نترك ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالذين تربوا في أحضان اليهود أو تلقوا علومهم من اليونان أو من حكماء الهنود أو من الصابئة والزنادقة؟ والله ما يفعل هذا إلا من ظل سعيه في هذه الحياة الدنيا سواء العدل. ولو ذكرنا الأشياء التي تدل أو بعض الأشياء التي تدل على أوصاف الله جل وعلا لطال الكلام جدا، ولكن المقصود التنبيه فقط، التنبيه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتقبلون هذه الخطابات بدون استفسار أيضا، لأنهم مقتنعون بها تماما ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص أبدا. ومن المعلوم قطعا عند كل مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر بالأمة على ما ظاهره الباطل، ما ظاهره الكفر، لا يجوز أصل. وقد جاء في السنن والمسانيد والأحاديث الصحيحة الشيء الكثير من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الآداب، أتى بالأكل وآداب قضاء الحاجة وآداب دخول الحمام وآداب النوم وآداب دخول البيت وآداب المشي وآداب الجلوس، جاء في أحاديث صحيحة كثيرة يعلمنا إياها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال يهودي من اليهود يخاطب أحد الصحابة إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. ما معنى حتى القراءة؟ يعني قضاء الحاجة. يقول إذا ذهب أحدكم لقضاء الحاجة فليستجمر بثلاثة أحجار ولا يستجمر بعظم ولا بروث. فقال فذهب هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا القول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أنا بمنزلة الوالدة لكم أعلمكم كل ما ينفعكم كل ما ينفعكم. أهل العاقل مثلا يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الآداب التي لو تركها المسلم ما كان عليه ذنب، ما كان عليه عقاب، مثل أدب الأكل، أدب الجلوس، أدب المشي، أدب دخول المنزل، أدب النوم، أدب دخول الحمام، لو تركها الإنسان ما يذنب، ما عليه لو ما يلام. هل يعلمنا هذا ويترك معرفة الرب جل وعلا، يتركه مجهولا لا يعلمنا إياه الذي هو أصل الإيمان وأساس الدين؟ هذا لا يجوز أن يعتقد أصلا. ومن اعتقد هذا فلم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. نعم. قال رحمه الله: وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وكذلك مسألة العلو، كون الله عالم على خلقه فوق خلقه، هذه أيضا من المسائل الكبار التي خالف فيها هؤلاء المتكلمون. معلوم أن المتكلمين وسموا متكلمون لأن في الحقيقة دينهم الكلام الجدلي الكلام، ويسمون كلامهم توحيدا وهو في الحقيقة شكوك وظنون وشبه فقط. هذا الوصف الدقيق لكلامهم في الحقيقة شكوك وظنون وشبه. أما التوحيد فهو في كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنكروا أن يكون الله عالم، مع أنه أحد العلماء استخرج من كتاب الله ما يقرب من 1000 دليل على علو الله، لكن هذا شيء كبير جدا. علو الله مفطور عليه الإنسان، الإنسان مفطور عليه فطرة في قلبه، فإنه لا يمكن إنسان يدعو ربه يقول يا ربي إلا ويجد في نفسه دافع يدفعه إلى أن يطلب ربه من فوق من فوق. هذا شيء خلقه الله جل وعلا في الأنفس، مستقر في نفوس الخلق، لا ينكره إلا مكاذب. أما أدلة الكتاب والسنة على ذلك فأكثر من أن تحصر، كثيرة جدا كثيرة. وسبق أن ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما سأل أصحابه في آخر حياته صلوات الله وسلامه إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، صار يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، إشارة إلى أن ربه في السماء جل وعلا. وفي صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي يقول كان لجارية يعني مملوكة، امرأة مملوكة ترعى لغنم في جوانية عند أحد، يقول فاطلعت عليها يوما فوجدت الذئب قد أخذ شاة منها، فغضبت فسكتها في وجهها ثم ندمت. يقول أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لما ذهب الغضب ندم. يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه حدث مني كذا وكذا، فعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لا يجوز. ثم يقول فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها، قال بلى ائتني بها. فقلت فذهبت فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله، يقول الرسول أين الله، فأشارت بيدها وقالت في السماء. فقال من أنا، فقالت أنت رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة. وقولها في السماء حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها مؤمنة بذلك، قولها أنت رسول الله. ثم هذا يوافق قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، من الذي يخسف بنا الأرض، ملك ولا أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وفي هنا في السماء، السماء هنا معناها العلو، أأمنتم من في العلو من فوق من فوقكم، وليست في هنا ظرفية إلا أنه يجوز أن تكون في هنا بمعنى على، أأمنتم من على السماء، لأن في تأتي بمعنى على كما قال الله جل وعلا في قصة فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، ما هو يدخلهم في جذوع النخل، صلبهم فوقها. ويقول الله جل وعلا قل سيروا في الأرض، هل يدخلون في الأرض؟ أبدا، يسيرون عليها. المقصود أن في تأتي بمعنى على، فإما أن يقال في هذه في هذا الحرف أأمنتم من في السماء في أنها بمعنى على، أو يقال أن السماء المقصود بها العلو الحق. ويقول الله جل وعلا في قصة عيسى: إني رافعك، إني مترفعك ورافعك إلي ورافعك إلي. يقول جل وعلا في آيات كثيرة: تعرج الملائكة والروح إلي. ويقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد إليه. ويقول: تنزيل الكتاب من الله. تنزيل يأتي من العلو إلى السفل. أدلة كثيرة جدا، كثيرة لا حصر لها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وسبق لنا أن العرش هو أعظم المخلوقات وأكبره، وليس فوق العرش شيء من المخلوقات أصلا، لا فوقه إلا الله جل وعلا. فما أكثر أدلة علو الله جل وعلا. تقول زينب رضي الله عنها، تقول تفتخر على أزواج النبي، تقول: زوجكن أهاليكن، وأن زوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجني الله من فوق سبع سماوات. حتى هذا ثابت في كلام الجاهلية. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان، وتابعوهم والأئمة من المحدثين والفقهاء، كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. في هذا الحديث أنه ذكر أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وهكذا إلى السماء السابعة. قال: وبين السماء السابعة والبحر الذي فوقها 500 عام، وبين البحر والعرش مسيرة 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله جل وعلا فوق العرش، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. المقصود لهذا الأثر حديث يستدل به على علو الله جل وعلا على خلقه، وهذا الحقيقة جاء به لأن فيه التصريح بهذه المسيرة، بهذه المسافات فقط، وإلا النصوص في علو الله جل وعلا كثيرة جدا، حتى لو تتبعت في كتاب الله ما يحصرها الإنسان بأفرادها وإنما بأنواعها. ولهذا يذكرها العلماء أنواعا في كتاب الله. يعني مسألة علو الله على خلقه في كتابه يذكرونها أنواعا لا أفرادا لكثرة ما جاء في ذلك. فمثلا من أنواعها كون الله جل وعلا أخبر في آيات كثيرة أنه أنزل الكتاب على عبده وأنزل الكتب على رسله. فالإنزال لا يمكن يكون إلا من فوق إلى أسفل، وكلها جاءت بهذا اللفظ. وهذا نوع من أنواع، وهي أفرادها كثيرة. يعني لو تتبع الإنسان ما في القرآن من لفظ التنزيل الذي يخبر الله جل وعلا أنه فعله تنزيلا من عنده لكثرت كثيرة. ومن أنواعها الإخبار بأنه جل وعلا في السماء، كما قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا سوف تعلمون كيف نذير. وهذا أيضا جاء كثير. والعلماء قالوا في هذا الحرف في أأمنتم من في السماء، قالوا هذا الحرف بمعنى على. هذا كقوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. في الأرض يعني سيروا على الأرض فوقها، ما هو يدخلون فيها. وكقوله جل وعلا في قصة فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. وهذا معلوم من اللغة العربية أن في وعلى تتعاقبان المعنى، يعني هذه تأتي بمعنى هذه. أو أن إذا جاء مثل هذا من ثمان في السماء، يعني أن السماء المراد بها علو والله العلو الذي فوق، فكل ما فوقك يسمى سماء، كل ما علاك يسمى سماء، كما قال الله جل وعلا ذكر السقف سماه سماء. من كان يظن أن لن ينصره الله فيمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. المقصود بهذا من كان يتوقع أن الله لا ينصر رسوله ويترقب هذا ويترصد، فليضع حبلا في السقف ثم ليضعه في حلقه ثم ليقتل نفسه، فإن الله لا بد أن ينصر عبده ورسوله. هذا المعنى يمدد سبيل السماء، يعني ليعجز موته كمدا وشنقا يريح نفسه. فالمقصود أن السماء المراد به العلو، وليس المراد الظرفية التي يقال فيها مثل ما يقال الماء في الكوز الماء في الإناء، لا، ما هو هذا المراد. فالله فوق خلقه عاليا. ومنها من أنواع الأدلة على علو الله الإخبار بأنه القاهر فوق عباده وأنه فوق خلقه. جاء هذا في آيات متعددة، فوق تصريح بالفوقية صرح بها جل وعلا في أماكن متعددة. ومن أنواع أيضا الأدلة في كتاب الله على العلو أنه يذكر بعد خلق السماوات والأرض استواءه على عرشه مرتبا الاستواء على الخلق بكلمة ثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي، كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وجاء هذا في سبعة مواضع في كتاب الله على هذا الأسلوب بكلمة ثم مرتبة على خلق السماوات والأرض في سبعة مواضع. وكذلك من الأنواع أنه يذكر جل وعلا أن من عباده من هو عنده والذين عند ربك يسبحون له عنده. العندية تقتضي تميز والعلو والارتفاع عن خلقه جل وعلا في أنواع شتى كثيرة جدا. وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع وليست أفراد كثيرة. فمنها الإشارة إلى أن الله فوق الحسية، الإشارة الحسية سؤالا وفعلا وقولا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد صح في صحيح مسلم وغيره أنه سأل الجارية قال لها أين الله؟ فقالت في السماء، فحكم عليها بعد ذلك بأنها مؤمنة وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم سأل الناس قال أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت. فصار يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد عليهم أنهم شهدوا لي. ومنها التصريح بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الرقية ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما أن رحمتك في السماء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. هذا كان يرقى به بعض أهله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم يصرح بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا في آخر ثلث الليل الآخر وكذلك يوم عرفة وغير ذلك أنواع شتى كثيرة جدا. وقد قال العلماء إن مسألة العلو واتصاف الله جل وعلا بالعلو دل عليه العقل ودلت عليه الفطرة مع الكتب المنزلة وما جاءت به الرسل كلها متوافرة عليه. فإنكارها إنكار لما عرف بالضرورة. ولهذا السبب من أنكر علو الله على خلقه يكون منكرا لشرع الله ولفطرة الله التي فطر عليها الخلق ولدينه الذي أرسل به الرسل. أما كون العقل يدل عليها فوجه ذلك أن العلماء قالوا مما لا يجوز الشك فيه والارتياب فيه أن الله هو الخالق للمخلوقات كلها السماوات والأرض والإنس والجن وكل شيء الله هو الذي خلق. هذا أمر لا يشك فيه وأنه كل شيء له مخلوق له خالق مدبر هو الله. فقالوا عندما خلق الله المخلوقات لا يخلو الأمر من تدبيرات أحدها أن يقدر أنه خلق المخلوقات في ذاته تعالى وتقدس، ومن اعتقد هذا فهو كافر. في ذاته مخلوقات داخلة فيه تعالى وتقدس، فإذا هذا التقدير باطل قطعا. بقي التقدير الثاني أنه خلق المخلوقات خارج ذاته، فإذا كان خارج ذاته فلا يخلو الأمر، إما أن يكون تحت المخلوقات أو مخالطا لها أو فوقها، وكونه تحتها أو مخالطا لها باطل قطعا، لأن هذا يساوي الخلق ويماثلهم في الوجود في المكان، فإذا لا بد أن يكون فوق خلقه. هذا نوع من أنواع الأدلة العقلية، وهناك أنواع أخرى ذكروها عقلية. أما الفطرة، أدلة الفطرة، فيكفي كون الإنسان مفطور على دعوة ربه من العلو، كل داع إذا دعا ربه يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ولا يلتفت لا يمين ولا شمال ولا تحت. فإذن هذه فطرة فطر الله جل وعلا عليها خلقه على معرفته أنه فوق. وكل أما دلة الشرع فقد علمنا كثرتها وأنواعه. بقي أن كثيرا من الناس أنكر هذه المسألة، فما حكمه؟ ما حكم الذي ينكر علو الله؟ وما شبهته؟ وهل هناك دليل؟ هم في الواقع المتكلمون الذين أفاضوا عن كتاب الله وعن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعقولهم حتى ما يقول. وليس في الحقيقة العقول تستقل من معرفة الله، كلا لن تستقل، مع أن الأصل الذي اتفق عليه علماء الأمة الذين لهم مقام صدق ولهم لسان صدق عند الناس، اتفقوا على أنه لا يثبت لله جل وعلا من الأوصاف والأفعال إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الشيء الذي يصف جل وعلا به نفسه أو يصفه به رسوله فقط هو الذي يجب أن نقبله ونقول به ونعتقد معناه وصدقه وحقيته. أما ما يقوله الناس، كل ما يقوله الناس فإنه يجب أن يعرض على كتاب الله وعلى أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبل، وما خالفهما رد على صاحبه مهما كان هذا القائل، يعني مقامه وعلمه لا يبرر له مخالفة كتاب الله وسنة رسوله. فإذا الذي يقبل هو كتاب الله وسنة رسوله فقط، والذي يقول قولا يوافق كتاب الله وسنة رسوله يقبل قوله لأنه وافق الكتاب والسنة، لا لأنه قول فلان، بل لأنه وافق الكتاب والسنة. وذلك أن الله جل وعلا غيب لم يره أحد ولم يطلع عليه أحد فيصفه، ما أحد يرى الله جل وعلا في الدنيا. لو أن أحدا أمكن أن يراه لرآه أفضل الخلق الذي هو خاتم الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عرج به، وهذا أيضا من أنواع الأدلة على العلو، عرج به من الأرض إلى السماء السابعة بل إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة فوقه. ثم أوحى إليه ما أوحى جل وعلا. والذي جاءنا أنه أوحاه إليه صريحا هو الصلاة، فرض عليه الصلوات الخمس هناك، ولم يرى صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك المطاف. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء. فقال: رأيت نورا، وفي رواية رأيت نارا، وفي رواية نور أن أرى، أن أرى يعني ما أستطيع أن أرى. وكذلك أخبرنا ربنا جل وعلا عن كلمه الذي كلمه بلا واسطة، كلمه وسمع كلامه موسى عليه السلام، سمع كلام الله، كلم الله جل وعلا موسى وهو على عرشه عال على خلقه وموسى بالأرض، فكلمه وسمع كلامه خاطبه. لما سمع كلام الله طمع في أن يرى ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك. فقال له جل وعلا: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خر موسى صائقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمن. يقول العلماء: لما التكبير تجلى الله جل وعلا الجبل شيء قليل جدا، يعني كشف عن الحجاب نزل، يقولون جب الإبرة، فتدكت الجبل ما استطاع الثبات لرؤية الله جل وعلا. وفي صحيح صحيح عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات الوجه بهاؤه ونوره وجماله، سبحات وجهه بهاؤه ونوره وجماله جل وعلا، يعني هذا البهاء والنور لو كشف الخلق لاحترقوا، فرقوا عن آخره. فإذا تركيب المخلوقات في هذه الحياة الدنيا لا تقوى على مشاهدة الله جل وعلا، ولكن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم، لأن تركيبهم يتغير يصبح تركيبا كامل ما يقبل الموت ولا يقبل النقص كامل، فيثبتون لرؤية الله جل وعلا، بل تكون الرؤية هي أعلى نعيمهم في الجنة، ورؤيته تعالى تكون في الجنة. وقد يرونه أيضا في الموقف كما جاء صريحا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري الطويل الذي فيه ذكر الشفاعة، وأن الله جل وعلا يأتي بعدما يستجيب للشفاعة، أنه يأتي يفصل بين خلقه، يأتي ويخاطب خلقه كلهم يخاطبه، فيقول جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكلهم يقول: بلى يا رب، كله. أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون بلى يا رب. وش معنى يتولاه في الدنيا؟ يعني يتخذه وليا يدعوه ويرجوه ويسأله تضرع إليه. الذي مثلا يتولى الله يكون الله وليه، والذي يتولى القبر صاحب القبر يكون صاحب القبر هو وليه، والذي يتولى الصنم هكذا يكون وليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا بلى فيمثل الله جل وعلا لهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا. والذين يعبدون الأصنام تأتي الأصنام بأعيانها، تأتي إليه أصنامه. والذين يعبدون عيسى وعزير وأم عيسى والأولياء تأتي شياطينهم، شياطينهم تأتي، يعني شياطين بصورهم. والذين يعبدون الشمس تأتي الشمس، الذين يعبدون القمر يأتي القمر. فإذا اجتمعت لديهم يقول الله جل وعلا اتبعوهم، هؤلاء أولياءكم فاتبعوهم، فيذهبون إلى النار فيلقون فيها ثم يلقون خلفه، كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد. لما نزلت هذه الآية قال مشرك من المشركين الآن أخصم محمد، يعني أغلبه في الحجة. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن نعبد الملائكة والنصارى يعبدون عيسى ويعبدون أمه، فالملائكة وعيسى وأمه يكونوا في النار. فأوحى الله جل وعلا إليه الوحي وأنزل عليه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشكلة أنفسهم خالدون، إلى آخر الآيات. وإنما وأخبر الرسول بين في حديثه صلوات الله وسلامه عليه أن هؤلاء الذي تمثل لهم شياطينهم. وقد أخبر الله جل وعلا عن هذا في القرآن، أخبر عنه في القرآن، أخبر أنه إذا حشر الناس جمعهم يوم القيامة يخاطب الملائكة يقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الجن الشياطين يعبدونهم إنه الذين زينونه ذلك. المقصود أنه لا يجوز أن نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. أما كنا نستدل على علو الله بالعقل وبالفطرة فهذا لأنه اتفق مع الشرع، اتفق مع شرع الله. والواقع أنه لا يجوز أن يكون العقل مستقلا ولا كذلك الفطرة مستقلة في دليل لا يشاركها، لا يشارك الشرع فيه، لا يجوز. لأننا كلفنا بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله، والإنسان ما يسأل إلا عن هذا. كل إنسان يموت، كل واحد منا إذا مات وأول ما يوضع في قبره في تلك اللحظة يأتيه ملكان عظيمان مع كل واحد منهما مطراق، مطرقة من النار من حديد لو ضرب بها جبل لانهد، سيجلسانه يقولان له قم اجلس حتى نسألك فتجيب وترد عليه روحه، فيكون كهيئته في الدنيا مثل حالته التي خرج عليها من الدنيا تماما. يسألان بانتهاء يقولان له ما كنت تعبد؟ من الذي تعبده وبأي شيء تعبد؟ بأي دين تتعبد؟ ومن الذي جاءك بهذا الدين؟ من أين أخذت الدين؟ هذه الأسئلة الثلاثة لا بد منها لكل واحد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة التي يقول العلماء يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ولا يخل بها. كونه يعرف من يعبد، وكونه يعرف بما يعبد، يعرف كيف يعبد، يعرف العبادة التي يتعبد بها متيقنا، ويعرف أن الطريق الذي أخذت العبادة منه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بذلك. لأن كل عبادة لم يأتي بها الرسول فهي باطلة وهي مردودة، لأنها بدعة، والبدع ضلال. هذا ما قال الله جل وعلا في كتابه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قولوا العلماء من السلف وغيرهم، علماء التفسير، هذه هؤلاء أهل البدع التي وجوههم خاشعة وعاملة وناصبة، وفي النتيجة تصلى نارا حامية. هم أهل البدع الذين يتعبدون الله بالبدع، يتعبون، ينصبون، ويبكون، يخشعون، والنتيجة أنهم يصلون النار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. هؤلاء الذين يتعبدون بالبدع بغير دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم هؤلاء. فالمقصود أن الدين عقيدة وعملا لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. وأما وصف الله فهذا لا دخل له حتى في العقل، العقل لا دخل له فيه. لهذا يقول العلماء علماء السنة في عقائدهم: اتفق العلماء على أن أوصاف الله توقيفية، توقيفية يعني توقف على النصوص فقط. فإذا يجب على الإنسان أن يثبت كل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل المسلمون عندهم شك في هذا؟ لو تركوا على فطرهم وأنهم يستقبلون ما جاء به الرب جل وعلا وما جاء به الرسول، إذا سمعوا قول الله جل وعلا حينما يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا سمعوا هذا اعتقدوا أن الله يقبض إذا شاء، يقبض مخلوقاته، وأنه يطوي السماوات بيده والأراضين وجميع الخلق يطويها ويقبضها بيده. فإذا له يد جل وعلا عظيمة جدا. وكذلك إذا سمعوا قول الله جل وعلا: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، اعتقدوا أن لله يدين يبسطهما بالعطاء وبالنعم وبالفضل على من يشاء من خلقه. وكذلك إذا سمعوا قوله جل وعلا في مخاطبته لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي اعتقدوا أن لله يدين. وكذلك إذا سمعوا الله سميع بصير اعتقدوا أن له السمع والبصر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه السورة هذه الآية نزلت في سبب قضية امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وهو في بيت عائشة، والبيت عبارة عن غرفة واحدة، بيت عائشة عبارة عن غرفة واحدة، وكل بيوتات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تكون في غرفة واحدة فقط. تقول عائشة لقد جاءت المجادلة وإني في طائفة البيت والله إنه يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني كونها تحاول الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحاورة الرجل ظاهر منها، والظهار كان معروفا حتى في الجاهلية فحرمه الله جل وعلا في الإسلام وأثبت عليه أحكاما، وهو أن يشبه زوجته بظهر أمه أو بيد أمه أو ببطن أمه أو بظهر أخته أو بظهر بنته، يشبهها بشيء من محارمه التي تحرم عليه على الأبد. من شبهها بذلك فقد ارتكب محرمة ولا يجوز له أن يقربها حتى يكفر. والظهار كان طلاق، إذا ظهر منها معناه أنه طلقها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه رجل كبير وإنه فقير وإن عندي صبيان لي أولاد منه كيف أصنع بهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا أراك إلا قد حرمت عليه. فصارت تقول اللهم إليك أشكو صبية إن ظننتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. فأنزل الله جل وعلا الحكم في ذلك أنه يكفر. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر وزور. إلى أن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين يظاهرون منكم النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس إلى آخر الآية. لابد أن يحرر الرقبة، فإن لم يجد فقيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يجد فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذه الكفارة التي نزلت في الظهار قبل أن يمسها أو يقربها لا بد أن يكفر. فالمقصود أن الله جل وعلا سمع قول هذه المرأة وهو فوق عرشه فأنزل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك. فالمسلمون يعتقدون أن الله سميع بصير، إنه لا يخفى عليه شيء، سمعه يسمع الصوت وإن دق، يسمع دبيب النملة على الصفات الصماء في ظلمة الليل ما يخفى عليه شيء. وكذلك يعتقدون أنه عليم بكل شيء، ويعتقدون أنه خبير بكل شيء، ويعتقدون أنه لا يخفى عليه شيء تعالى وحده. فلماذا يراد منهم ما لا يعتقدونه؟ جاء الذين ظلوا فقالوا لا يجوز أن نعتقد أن الله فوق العرش مستوى على العرش. لماذا؟ لماذا؟ إذا سألناه لماذا قالوا لأن الذي يكون فوق العرش يكون جسم يكون في جهة، والذي يكون في جهة يكون جسم، كما قالوا لا يجوز أن نعتقد أن الله يتكلم. لماذا؟ قلنا له لماذا؟ قالوا لأننا ننزه الله، ننزه عن التشبيه. ليش التشبيه في إثبات الكلام لله؟ قالوا إن الكلام ما يكون إلا لمن له لسان وله لهات وحنجرة وشفتين، والكلام يكون في له مقاطع وله مبدأ وله آخر. وإذا قلنا إن الله يتكلم قلنا إن الحوادث تحل به تعالى وتقدس، فإذا الكلام يكون حوادث. فالجواب أن نقول لهؤلاء الضلال الذين أرادوا أن يلبسوا على المسلمين وأرادوا أن يشككوهم في ربهم، نقول كلمة جسم من أين أتيت بها؟ هذه كلمة مبتدعة لا وجود لها في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نفيا عن الله ولا وصفا له بها، فنردها عليكم مردودة عليكم. نثبت ما أثبته الله وأثبته له رسوله ولا نقول كما تقولون، ولسنا بحاجة إلى ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا ذلك. وأما إذا أردنا أن نفصل فنقول ماذا تريدون بالجسم؟ إذا أردنا أن نجادلهم وندعوهم إلى الحق نقول لهم ماذا تريدون بالجسم؟ الجسم أنتم تختلفون به، تختلفون في تعريفه. هل تريدون بالجسم البدن المكون من اللحم والدم والعظام؟ إذا كنتم تريدون هذا فالله يتعالى عن ذلك ويتقدس، وهذا تكلف ما جاءنا به كتاب ولا سنة، ولكن جاءنا أنه قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الذي تعرفونه أنتم من أنفسكم، فنحن نعتقد أنكم مشبهة، شبهتم الله في أذهانكم أولا فارتسم التشبيه في أذهانكم، ثم نطقتم بنفي هذا الذي في أذهانكم، نطقتم بنفي. أما المسلمون ما يعتقدون هذا، سالمون من ذلك. وإن اعتقدتم أن الجسم الذي يشغل مكانا يكون في مكان، فنحن نعتقد أن الله فوق وأنه مستوى على عرشه وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لأن نصوص الشرع جاءت بهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه، والله جل وعلا قد عرج به إليه، والله أخبرنا أنه ينزل ما يشاء أن ينزل، وأنه أخبر أنه يجي يوم القيامة يأتي لفصل القضاء بين خلقه، وهكذا في أشياء كثيرة. فلا يجوز أن يترك كتاب الله وشرعه ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول هؤلاء المبطلة المعطلة النبات الضلات الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. أما مسألة السلام فأولا نقول نسألكم هل المخلوق